جميلة كانت يا سلام افراح وسمر وغالي والدنيا ملو احلو. ليالي لغانة جميلة راح سمر وغاري والدنيا ملو أحلى الأشواق الفايضة من بحر الريح وليالي الأنس الباسمة كليالي العيد كم خلت قلبي الخاطي في حبه يزيد حبيت وانا طبعا حبي في نوع فريد حاولت اسعد في حبك مهما يزيد تهيام واحذر السلم قلبك تصاريف الايام والدنيا ملو احلام والدنيا ملو احلام يا سلام يا سلام الحب موجود في الدنيا من ماضي لهول لليل تشتاق الأيام لليل تشتاق الأيام والظلمة تحب النور والرول يتعشق بعضه الرول يتعشق بعضه أخطان برعوة ديهور وفي الرود كم ساجع جميلة وفي الرود كم ساجع جميلة أتغرر للعصفور وفي الغروض لطيفة لبنات الأيك كلام وكل أنشود خفيفة فرحة وشفا للآلام فرحة وشفا للآلام فرحة وشفا للآلام فرحة وشفا للآلام والدنيا منو أحلام Thank you. ہماری پوری یہ دنیا ہماری پوری یہ دنیا ہماری پوری یہ دنیا ہماری پوری یہ دنیا دنیا نحن وشعري يا دنيا جمالي دوري يا دنيا يا دنيا دنيا يا دنيا جمالي دوري عالم شيء أو لا أدري يا دنيا جمالي دوري يا دنيا يا دنيا دنيا سلمتي قلبي وفيك ناجيبي هم الأرام في جو الحب العيط ريدي وزيدي نغرام والدنيا منو أحلام